حمل الطفل أثناء الصلاة مع العلم أنه يرتدي حفائض يرتدي الحفائض، هل هذا جائز؟ إذا علمنا أن هذه الحفائض فيها نجاسة فلا يجوز حمله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره جبريل أن فيما عليه قدرا خلعهما. أما إذا لم نعلم مثل أن يكون الصبي قد بال قريبا ووضعت الحفائض عليه فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمران أحب أن أذكرهما ليكونا أسوة لنا. كان معه أمامة بنت زينب جده النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الأم، وهو يحملها في الصلاة فإذا سجد وضعها. هذه واحدة، وهو يصلي بالناس. ثانية أنه كان ذات يوم ساجدا فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فركب رسوله ساجد. ليش؟ يلعب عنه. فأبطأ الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود، فلما انصرف من الصلاة قال إن ابني ارتحلني، يعني جعلني راحلة راكب علي، فأبطأت في السجود أو كلمة نحوها، وأحببت ألا أقوم حتى يقضي نهمته. الله، هذا الأخلاق يا أخي. أرأيتم لو أني إمام جاء ابني مثلا أو بنتي أو ابن ابني وراح ارتحلني، إيش أقول؟ نعم، ربما أنفضه. نعم، ربما أنفضه. لكن الهدي النبوي ملاطفة الصبيان، وأن يعطوا حريتهم حتى يألفوا ويؤلفوا. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.